ايش العيب في هذا؟ ايش العيب من قبل الدين، من قبل الحفظ، من قبل ايش هذا؟ طيب وايش يضره؟ ايش يضره؟ وقد راينا نحن ان جماعه مدحوا بذلك، قد راينا ابن سيرين وراينا مالكا وجماعه مدحوا بانهم يشكون في الحديث المرفوع فيقطعوه. إذن هذه المسألة ليست على سبيل الورع والاحتياط، إنما على سبيل الوهم. ممكن أن يهم الإنسان ويقصر، ممكن أن يهم ويقصر أيضا، هذا وجه اللون. إذا المسألة كلها من قبل الحفظ، سواء وصل المنقطع أو قطع الموصول، فهذا كله على سبيل الوهم. أما الذين يشكون في الحديث هم يعلمون أنه متصل عندهم، ولكن لشيء ما لعلهم شكوا في الوصل فوقفوا أو قطعوا، ولعلهم في سياق مثلا كلام ما وصلوا الإسناد أو غير ذلك، لهم أعذار. نعم ممكن يؤخذ عليه هذا، كما ذكرت من قبل أن بعض الحالات يعلون من نقص أو يوهمون من نقص. نعم تفضل. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى هو ابن سعيد يقول كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصول وموصل يقطعه. فقال أحمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. ايش معنى الميزان يا عبد الله؟ ايش معنى؟ ايش معنى وجه المدح؟ المدح في علم الحديث بأنه فلان ميزان، ايش وجه المدح بهذا؟ طيب وإيش وجه المدح بأنه يزن حديث الناس ويعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح ويعرف أن قوله فلان صحيح وقوله فلان خطأ؟ إيش وجه المدح بهذا؟ يعني رجل يعرف حديث الناس ويعرف إذا اختلف المحدثون في حديث أن فلان أصاب وفلان أخطأ، إيش وجه المدح بهذا؟ ها؟ نعم معنى ذلك أنه مكثر وحافظ وعالم وأصبح حكما، ومع ذلك ضم إلى ذلك العدالة، ولأن أصلا ممكن أن يكون الرجل حافظا مكثرا وليس بعدل، فمثل هذا يعني يضع أحاديث يقوي قول فلان على فلان في الموقف، مثل هذا لا يؤنس له ويعني لا يؤمن ولا يستأنس به، لكن الميزان هذا موثوق به عدالة وضبطا وعلما ومعرفة بالعلم وبالحديث وبالروايات والمخارج والمصيب والمخطئ. هذا كل هذا كيف ما يكون هذا المدح؟ هذا مدح عظيم إذا قيل في الرجل الميزان. نعم ها وكذلك أيضا يعني أيضا ميزان، لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل الميزان في شيخه في حديث شيخه يقاس حديث غيري بحديث، فمن وافقه فهو المصيب ومن خالفه فهو المخطئ، هذا كله أيضا بمعنيها. نعم قال وقال أحمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان، وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر. نوفل ليش؟ عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك ابن أبي سليمان العرسمي ويحيى بن سعيد الأنصاري. إذن في هذا أن الحفاظ أن فلانا حافظ لا يمنع أن له أوهاما وأن له بعض المنكرات، هي تنغمر في ساعة ما عنده من الخير. نعم نعم هذا يكون هذا من باب المبالغة في المدح، هذا يعني تأتي هذه الأشياء ما أو يكون بعلم القائل، رجل علم القائل ما من فقه إلا وقد أخطأ الكبار. ها موجود هذا، يوجد ثقة ما أخطأ في حديث واحد محمول إما على أنه من باب المبالغة أو أن هذا على علمه على علم القائل، ما نستطيع نجزم بأنه ما أخطأ في حديث واحد. ها كثير حديث ممكن ترد على الشافعي لا تقبل بسبب مخالفة، يكون هذا باعتبار علم القائل أو على سبيل المبالغة. نعم وثقه يحيى بن معين